بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى سنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المبين في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. فصل في أحكام الرضاع. الرضاع أو الرضاع بفتح الراء وكسرها، وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، هذا من حيث اللغة. مص التقاء، أن يأخذ الثدي بفمه ويبدأ يأخذ منه اللبن. وشرعا هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة الرضاع هو مص الثدي وشرب اللبن. مص الثدي ليس مص الثدي فقط، وإنما أن يمص، رحمك الله، أن يمص الصبي الثدي، يلتقم الثدي، وأن يشرب اللبن الذي فيه. أما بالشرع لا يشترط المص، لا يشترط التقام الثدي، وإنما هو وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص. وصول لبن، أن يصل لبن هذه المرأة بأي طريقة، نعم بأي طريقة، ممكن بالكوب، تفرغه في الكوب ثم تشربه للطفل، يبقى لبن آدمية مخصوصة. ليس كل الآدميات، وإنما يشترط لها آدمية معينة، امرأة معينة، لجوف آدمي مخصوص. ليس كل الآدميين، وإنما له صفات معينة اللي هو المرتضع على وجه مخصوص. وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية، امرأة حية وليست ميتة، بلغت 9 سنين قمرية. بلغت هذه المرأة 9 سنين قمرية، لابد أن تكون بلغت هذا، بكرا كانت أو ثيبا. لماذا 9 سنين؟ لأنها أقل سن تحيط فيه المرأة، أقل سن يمكن أن تحيط فيه المرأة إيش؟ 9 سنوات. فلذلك اعتبره بالاستقراء بكرا كانت. كيف بكرا؟ نعم بكرا. لأن لبن، لبن بدون ولادة، بدون ولادة، نعم يمكن، لا يمكن يأتي لها لبن بدون ولادة. هو ليس هذا من باب العادة، إنما يمكن للمرأة أن يأتي لها لبن بدون ولادة، ليس شرط ولادة. بعض النساء ينزل منها لبن في صدرها بدون ولادة، بدون أن تلد، بكرا كانت أو ثيبا. وبعض النساء ينزل منها لبن بدون زوج، خلية كانت يعني بغير زوج أو مزوجة. المهم أنها امرأة حية، ليست امرأة ميتة. لو أن المرضعة امرأة ميتة لا، ما يثبت رضاع بالمرأة الميتة، إنما لابد أن تكون حية. بلغت 9 سنوات. ومن الطفل كم عمره؟ 6. إذا بالنسبة للمرضعة أن تكون امرأة حقيقية وليست خنثى، امرأة معلوم أنها امرأة حية، بلغت 9 سنوات، سواء كانت ذكرا أو لا يشترط أن تكون سيدة، وسواء كانت مزوجة أو غير مزوجة. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا، ولدا يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الاثنين، سواء شرب منها اللبن في حياتها أو بعد موتها وكان المحلوب في حياتها. يعني هي المرأة قبل أن تموت وضعت اللبن في زجاجة، تعرفون بلوك الحليب؟ نعم محلوب، لكن محلوب في أثناء حياته. تعرفون بلوك الحليب في العالم؟ هذه مسألة يعني تصار في المحافل المجامع العلمية. هذه البلوك الحليب هذا حلال ولا حرام؟ هذا حرام، في الإسلام محرم تماما، لأنه تختلط به الأنساب. عندنا في قلنا لبن. عندكم بلوك حليب؟ عندنا في مستشفى ولادة 3 أيام أو 3 أيام تقريبا طفل لا يرضى من هنا، وكل النساء لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مشكل كبير، هذا مشكل كبير جدا. ها؟ كيف بذلك يتزوج؟ هذا هذا مشكل كبير، هذا هذا تختلط هنا يعني ربما إنسان يتزوج أخته. هو يقول في قريتكم هذا؟ في بلدكم؟ في دغستان، في دغستان. في دغستان مسافرين، في دغستان. أنت من دغستان؟ أظن في كل هذا هذا منهج، هذا نظام واحد في كل البلاد، في كل روسيا. ما يمكن للمسلمين أن يتخلصوا من ذلك؟ واجب الهجرة. يعني ما يمكن للمسلمين أن يتخلصوا بجعل مستشفيات خاصة له النساء المسلمات تلد فيها ويحافظ على هذا؟ لا، في مصر ما حشقلا مدينة كبيرة، في حشقلا مليون وواحد مليون وواحد، وفيها أربع مستشفيات لهذا، ومنهم منها واحد فقط ليس رسمي. خاص. خاص. خاص. هو سبب جدا. لكن المستشفى الخاص يمكن يعني. وهي وهذا المستشفى صغيرة جدا. كيف صغيرة جدا؟ صغيرة. يعني ما تلد فيها نساء؟ ما يمكن فيها أولاد؟ لا يكفي لكل المستشفى. هذا مستشفى خاص لا يكفي. هي مستشفى صغيرة. مستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مسألة خطيرة جدا. هذه مسألة في منتهى الخطورة. هذه مسألة خطيرة جدا. يعني هذه مسألة تحتاج إلى وقفة. يعني الإخوة هناك ينبغي أن ينتبهوا لهذا، لأن هذا فيه اختلاط يعني ربما الإنسان يتزوج أخته. وربما يتزوج أمه. هذه مصيبة كبيرة جدا. طب كيف يعني كيف المسلم ما يتكلم العلماء هناك في شيء؟ ما يتكلم طلبة العلم؟ طلبة العلم حتى ما يثيرون هذه القضية؟ أستاذ في رأسي ما كان هذا الفكر حتى الآن. الآن نصابون إن شاء الله نصاب التعليم. طيب إن شاء الله. إذا أرضعت المرأة إلى من هي، هذه مسألة مهمة اهتم بها، لأنها هذه مشكل كبير. إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا سواء شرب منها اللبن في حياتها أو بعد موتها وكان محلوبا في حياتها، يعني هي حلبته ووضعته في زجاجة ثم بعد ذلك أعطيناه الولد، صار الرضيع ولدها بشرطين. هذا الرضيع سواء ذكر أو أنثى يكون ابن لها بشرطين اثنين. الأول أن يكون له أي الرضيع دون الحولين أقل من سنتين، أقل عمره أقل من سنتين. فإذا كان عمره أكثر من سنتين لا، ما يؤثر فيه. يؤثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الرضاع في المجاعة، إنما الرضاعة في المجاعة، يعني حينما يكون الطفل صغيرا دون الحولين، وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع. حولين سنتين؟ سنتين. حول سنة؟ حول سنة، سنة قمرية بالأهلة، يعني بالهلال، أشهر هلالية، سنة هلالية. وابتداؤهما يعني ابتداء الحولين من تمام انفصال الرضيع، من تمام انفصاله. يعني إيش تمام انفصاله؟ أول ما يخرج الولد، أول ما يخرج الولد من بطن أمه نبدأ نحسب سنتين له، نبدأ نحسب سنتين له من أول تمام انفصاله، من أول ما يخرج من بطن أمه، من أول ما يخرج من بطن أمه نبدأ. متى خرج؟ خرج الساعة 12:30 في يوم السبت 9 أو 10 من رجب مثلا. فنقول هذا اليوم هو أول الحولين، حينما يأتي سنة أخرى إلى رجب ثم سنة أخرى إلى 10 رجب تم حولين، تم سنتين خلاص. ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريما. يعني إيش؟ لو أن امرأة أرضعت ولدا كبيرا عنده 4 سنوات أو 5 سنوات وشرب لبنها لا يؤثر، حتى لو وضع 1000 مرة تحريما، يعني لا يصير ابنا له، لا يصير محرما عليه، لا يؤثر، لا يؤثر شيئا. وهنا تصار مسألة الآن يفتحونها في مسائل وسائل الإعلام، تعرفون أنتم مسألة الرضاع الكبير، حديث زوجة أم سالم، زوجة زوجة سالم زوجة حذيفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن سالم يدخل علي، سالم رجل كبير يدخل علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أرضعيه يحرم عليك، والحديث في مسلم أرضعيه يحرم عليك وهو كبير. فأثيرت مسألة هل إرضاع الكبير يؤثر ولا ما يؤثر، فيه خلاف، فيه خلاف من أهل العلم، الجمهور من العلماء أنه لا يؤثر. كم كان عمره؟ كان كبير يدخل عليه وهو كبير، رجل سالم كان رجل. الإرضاع كان بالكبر بغض النظر، طبعا هذا ليس إرضاع أنها كشفت صدرها لا، لكن حتى لو كان بالكبر المهم أن هذا الرضاع تؤثر ولا ما تؤثر. اختلف يدخل عليها، كان يدخل عليها قبل الحجاب، قبل ضرب الحجاب على المؤمنين، قبل فرض الحجاب، فكان يدخل عليها وتأذن له، لما ضرب الحجاب منع من الدخول، فقالت إن سالم يدخل علي، كان يدخل عليها قبل الحجاب، وهو كان طفل، وهو كان كبير، ولكن رجل أو طفل، رجل خلاص يعني في صلة. سالم هذا يقول يعني بينه وبين أبيه بين حذيفة صلة قرابة، يقال أنه أبوه يقال هذا، فهل يدخل على هذه المرأة ولا ما يدخل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه يحرم عليه. وهذا الحديث تناوله العلماء بالشرح والتفصيل، وذهبوا جمهور العلماء إلى أنه خاص، ليس هذا حديث عام، ولذلك السيدة عائشة ما كانت تأخذ به ومنعته، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تأخذ بذلك إلا السيدة عائشة فقط هي التي كانت تأخذ به، أما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منعته، منعت ذلك ولم تعمل به. إذن الإرضاع الكبير مسألة مختلف فيها، والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز إرضاع الكبير ولا يؤثر تحريمه. الشرط الثاني أن ترضعه المرضعة 5 رضعات متفرقات واصلة جوف الرضيع، يبقى أقل إرضاع يمكن أن يؤثر 5 مرات ليس مرة، في يومين هذا ليس مهم، المهم أنها 5 رضعات مشبعات كل مرة تشبع، بحيث الولد يأخذ الصدر مثلا أو يأخذ اللبن يشرب كفايته ثم يترك، أو يشرب قليلا ثم يترك، ثم يشرب قليلا ثم يترك، ثم يشرب، هذا تعتبر مرة، تعتبر مرة، يبقى المرة الوحيدة هي التي يشرب فيها ويشبع ويشبع، خلاص يبقى هذه مرة. 5 رضعات متفرقات ليست في مرة واحدة في دفعة، يعني الآن يشرب ثم يترك ثم يشرب ثم يترك 5 مرات، لا، لابد أن تكون متفرقة ليست متصلة. واصلة جوف الرضيع، يعني لابد أن تكون هذه الرضعات وصلت إلى بطنه، يعني شربها الطفل، وضبطهن بالعرف، ضبط هذه 5 رضعات بالإيش؟ بالعرف. يعني إيش العرف؟ العرف يقول أن الصبي يشرب قليلا ثم يترك، ثم يشرب ثم يترك، بحسب ما يقول العرف تركه وأخذه تعتبر مرة واحدة بحسب ما يعتاد الناس في ذلك في الأطفال، فما قضي بكونه رضعة أو رضعات اعتبر، يعني طفل صغير أخذ صدر الأم، أخذ صدر هذه المرأة، شرب قليلا ثم ترك، ثم شرب قليلا ثم ترك، فهل الناس عرف الناس هذا الشرب من الطفل يعتبر رضعة ولا رضعتين؟ حسب ما يعتاد الناس، حسب إيش؟ حسب عرف الناس، وفي عرف الناس أن هذا لا يعد رضعتين، يعد رضع واحد وإلا فلا. فلو قطع الرضيع الارتضاع، لو قطع شرب اللبن بين كل من 5 إعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع، إعراض بمعنى أنه شرب اللبن ثم اكتفى وأعرض عنه، أعرض يعني نعطيه في فمه لا يقبله، لا يريده، لا يريد أن يلتقي بالثدي، إنما هو الطفل ارتضع خلاص ما يقبل، لا يريد أن يشرب الآن ثاني، خلاص شبع من هذا، فهذه تعد رضعة، هذه تعد إيش؟ رضعة. يبقى حينما يعتبر واحد، يبقى إذا أخذ الثدي ثم أعرض تعدد الارتضاع، يعني أخذ الثدي ثم أعرض عنه، تركه وأعرض، نعطيه الثدي ما يقبله، يبقى هذا يعد رضعة. ثم بعد وقت قليل أخذ الثدي مرة ثانية، وهذه رابعة ثانية، هذه إيش؟ تعدد الارتباط. يبقى إذن الطفل الرضيع يصير ابنا لهذه المرأة بشرطين: أن يكون دون الحولين، الأمر الثاني أن يكون الارتضاع كم؟ 5 رضعات مشبعات متفرقات. طيب، ويصير زوجها أي المرضعة زوج هذه المرأة أبا له، يعني أبا لهذا الرضيع، خلاص؟ أو لا هو يقول الرضيع يشمل الذكر والأنثى، أبا له. يبقى زوج المرأة سيصير أب لهذه الإيه؟ لهذا الرضيع. وهذا يسميه العلماء بلبن الفحل، هذه مسألة لبن الفحل، لبن الإيه؟ لبن الفحل. هذه المرأة التي أرضعته إن كانت مزوجة، يعني هي متزوجة، فزوجها هذا اللبن الذي ينزل منها من صدرها، هذا اللبن نزل بسبب هذا الرجل زوجه، فإذا زوجها هو مؤثر في هذا اللبن. بسبب أنه زوجها، بسبب أنه زوجها ينزل منها لبن، ينزل هذا اللبن من صدره، لأنه في الغالب ينزل بسبب حمل وبسبب رضاع في الغالب. فإذا زوجها صار أبا له، صار أبوه، خلاص. وأخوه عما له، أخو هذا الأب عم لهذا الرضيع. ويحرم على المرضع بفتح الضاد اللي هو اسم مفعول الذي وقع عليه الرضاع هذا الصبي التزويج إليها، يبقى يحرم عليه أن يتزوج هذه المرأة المرضعة. وإلى كل من ناسبها، كل من ناسبها يعني انتسب إليها بنسب أو رضاع، يبقى يحرم على هذا الطفل أن يتزوج من هذه المرأة أم، خلاص. من جهة المرأة عندنا ثلاثة أمور: عندنا أصول، وعندنا فروع، وعندنا حواشي. عندنا إيش؟ أصول هذه المرأة اللي هو أمها وأم أمها، يبقى أصول هذه المرأة يحرم أن يتزوج هذا الرضيع. أصولها آباؤها أو أمهاتها وإن علت، يبقى أصولها. كذلك الفروع أبناؤها، أبناء هذه المرأة المرضعة، يحرم على هذا الرضيع أن يتزوج منهن، خلاص، أبناؤها. كذلك حواشيها أخواتها وإخوة، لا ليس زوجها، أخواتها هي أخوات المرأة المرضعة نفسها، معها كل أشياء. له سنتكلم عنه، لكن بالنسبة لها أصول وفروع وحواشي. أصول أخوات، إخوة وأخوات، خلاص. ويحرم عليها، طيب هذا بالنسبة للرضيع، يحرم على الرضيع أن يتزوج من هذه المرأة، وأن يتزوج من أصولها، وأن يتزوج من فروعها، وأن يتزوج من أخواتها، أيا كانت، لا أخوات من رضاع أو أخوات من نسب. ليش؟ صارت أما له، هي صارت أمه. نعم، ماشي. يبقى هي صارت أما له. يبقى هذه القضية بالنسبة للأم المرضعة أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وإيه؟ واضح؟ مثال: امرأة تسمى فاطمة، عندها بنتين ولها أختان وأم، يبقى لها أم وأختان وبنتان، بنتان وأختان، جيد؟ أرضعت صبيا صغيرا دون الحولين، 5 رضعات مشبعات. فلما كبر هذا الصبي، هل يجوز لهذا الصبي أن يتزوج من بنتيها؟ لا، لأنهم أخواته في الرضاعة. هل يجوز أن يتزوج من هذه المرضعة؟ لا، لأنها أمه. هل يجوز أن يتزوج من أمها؟ لأنها جدته من الرضاعة. هل يجوز أن يتزوج من أخواتها؟ لا، لأنها خالات خلاص، أصول وفروع وحواشي. واضح؟ ليه؟ وهل يجوز أخوات زوجها؟ لا، لا يجوز، لأن زوجها أيضا أب، فزوجها أب فأخواته وعمات، لا يجوز. ويتزوج ممن يرضعها حاجة. لا، نحن الآن نتكلم عن جهة الأم. من جهة الأم أصول وفروع وحواش، كل شيء مغلقة بالنسبة للأم. خلاص؟ أستاذ، ولهذا السبيل أخ ليس ما كان مودع، عليك أخ شقيق، هل يجوز الزوج؟ هذا الذي نتكلم عنه الآن. الآن تكلمنا عن جهة الأم المرضعة. الآن نريد أن نتكلم عن الرضيع. ما الذي يحرم من جهة الرضيع؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى الذي يحرم من جهة المرضعة. من جهة المرضعة من الذي يحرم؟ يحرم أصول وفروع وحواشي. وهذا المرضع على سبيله إنه أخ شقيق. أيوة، هذا تتكلم عنه المسألة الآن. هذه المسألة الآن الذي يحرم من جهة المرض، من جهة الرضيع، هذا ليس ذكر. ويحرم عليها أي المرضعة التزويج إلى المرضع، المرضع نفسه. يبقى هذه الأم لا تتزوج المرضع نفسه لأنه ابنها وولده وابنه وإن سفر. خلاص؟ ومن انتسب إليه وإن علا، يعني وآباؤه أبوه. خلاص؟ يبقى الأم هذه المرأة التي أرضعت يحرم عليها أن تتزوج هذا الرضيع. لم نتكلم في جهة الرضيع، والتزوج من ابن من أبنائه وإن سفر، والتزوج من آبائه وإن علا. خلاص؟ واضح؟ طب إخوته له أخ، هل يجوز أن؟ نعم، يجوز أن تتزوج. نعم، أهو دون من كان في درجته، يعني في منزلته، اللي هي الحواشي، اللي هي إخوته، أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه، له أخ لم يرضع معه من هذه المرأة، يبقى يجوز أن تتزوج منه. واضح؟ نعم. يبقى عندنا جهتين، جهة المرضعة وجهة الرضيع. جهة المرضعة يحرم كل شيء من جهتين، أصول وفروع وحواشي. جهة الرضيع يحرم اثنين بس، أصول وفروع، فوق وتحت، آباؤه وأبناؤه. أما حواشي لهم درجته، في درجته لا يحرم. وكنت أسأل انتسب إليها بنسب أو رضاع، رضاع أيضا كان في رضاع معها، يعني هب أن هناك طفل رضع معها، رضع منها فصار ابنا له. هذه المرأة أرضعت طفلة بنت صغيرة معها في وقت آخر، مش شرط ليس في وقت الآن، أرضعتها من سنوات، من 10 سنوات أرضعت طفلة صغيرة. خلاص؟ وكبرت هذه الطفل وهي بنتها من الرضاع، وجاءت أرضعت هذا الطفل بعد 10 سنوات، كبر هذا الطفل، هل يجوز لهذا الطفل أن يتزوج هذه البنت؟ لأنها أخته من الرضاع. وأقرباء هذه البنت أيضا؟ أي أقرباء؟ يعني أمها؟ لا، أمها لا، لأنها ليست في اشتراك، ليس هو مشترك معها. أم هذه البنت ليس هو، لم يرضع معها، لم يشترك في ثدي واحد. يجوز. خلاص؟ يبقى عندنا جهتين يا إخواني الكرام، حتى المسألة دي ما تلتبس، عندك جهة المرضع وجهة الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه أو أعلى، أي ودون من كان أعلى طبقة منه، مثل من؟ أي الرضيع كأعمامه. هذا الرضيع له أب، هذا الأب يجوز أن يتزوج هذه الذي أرضعته؟ لا. طب عمه أخوه يجوز عمه يجوز أن يتزوج. ابن عمه يجوز، ما عندنا مشكلة، كأعمامه. وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا فارجع إليه. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعندنا المحرمات من الرضاع كم؟ المحرمات من النسب كم؟ خمسة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبعة. لا، هذا النسب، هذه محرمات من إيه؟ من النسب. كم؟ سبعة. محرمات من الرضاعة. كمل الآية، ستأتي محرمات من الرضاعة. وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا الذي ذكرته الآية. ذكرت الآية كم؟ اثنين. لكن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما حرم من النسب يحرم من الرضاعة. فإذن يحرم الأم والأخت والبنت والخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة. واضح؟ كل المحرمات في النسب تأتي أيضا في الرضاعة. تأتي هي هي. يبقى عندنا محرم بالنسب ومحرم بالإيش؟ بالرضاعة. بقي لنا محرم واحد، وهو محرم بالإيه؟ ما ذكرتم المحرمات؟ ربيبة. إيش اسمها؟ إيش محرمات هذه؟ مصاهرة. يبقى عندنا محرم بالنسب، محرم بالرضاع، محرم بالمصاهرة. إيش محرم بالمصاهرة؟ أهو كمل الآية وهي تقول لك: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم التي أرضعنكم وأمهاتكم وأمهات نسائكم وربائنكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذه محرمات الناس المصهار. يبقى أم الزوجة، أم الزوجة محرمة. الربيبة محرمة. من هي الربيبة؟ من الربيبة؟ لا، بنت الزوجة من غيره، ليس منه، من غيره. بنت الزوجة من غيره تسمى إيش؟ ربيبة، محرمة حتى ولو لم تكن في حجرك. وإنما ذكرت الآية في الحجر هذا لأنه الغالب. وربائكم التي في حجوركم حتى ولو لم تكن في الحجر، حتى لو لم تكن مربى عندك، وإنما هي محرمة. مهم؟ هو يقول هنا في فصل المحرمات: ما يحرم النسب الرضاع مفصلا فارجع إليه. يجدر بنا أن نرجع إليه لنتفهمه. جزاك الله خير. فصل في أحكام نفقة الأقارب. طبعا هو ذكر هنا الرضاع بصورة مختصرة. يبقى عندنا الرضاع أولا شروط من جهة المرضعة وشروط من جهة الرضيع. ماشي الحال؟ من جهة المرضعة كم شرط؟ كم شرط أخي عبد اللطيف؟ كم شرط في المرضعة؟ حي إيه هما؟ لا مرضعة حي بلغت 9 سنوات بس، ليس أكثر. مزوجة شرط؟ سيب شرط؟ ممكن سيب، ممكن بكر. مزوجة؟ ممكن مزوجة، ممكن مطلقة، ممكن ليست لها زوج، ليس شرط. شرط أن تعطيه صدرها؟ لا، ليس شرط. حتى ما يأتي الآن في وسائل الإعلام في القنوات الفضائية يأتون بهذه المسائل ويشككون المسلمين، يكون هذه الشبهات على المسلمين، يلعبون. لك انظر، انظر الإسلام ماذا يقول. إرضاع الكبير. إيش إرضاع الكبير؟ يقول يعني المرأة تأتي بالعمل وتخرج صدرها أمام الناس وتعطيه، ينتقل صدرها ثم بعد ذلك تحرم عليه. هذا من باب إيش؟ من باب إثارة الشبهات. وإلا الإسلام ليس فيه هذا. ليس شرط في الرضاع أن تخرج صدرها، وإنما يمكن أن تصبه في كوب ويشربه الطفل، صح ولا لا؟ لا يوجد عندنا شرط أنه لا بد من التقام الصدر أو التقام الثدي. شرط في الرضيع كم شرط؟ اثنين، أن يكون في الحولين، خمس رضعات مش بعيد. الذي يحرم في جهة المرضعة كم يحرم؟ كم؟ ثلاث: أصول، فروع، وحواشي. الذي يحرم في جهة الرضيع ها؟ اثنين: أصول، فروع بس. حواشي لا، ما يحرم. أخوه ما يحرم يتزوج طالما أنه لم يرضع منه، طالما أنه لم يلتقي معه على ثدي واحد، يبقى لا يحرم. ابن عمه لا يحرم. عمه لا يحرم. خاله لا يحرم. جده يحرم. يحرم جده يحرم لأنه مسؤولي. فصل في أحكام نفقة الأقارب. وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده. في بعض نسخ المتن يجعل فصل النفقات هذا بعد الفصل الذي بعده اللي هو الحضانة حتى يشمله يعني. مثلا نساء أرضع بنت وقبل أن تودعها هي كانت متزوجة مثلا، في هذا الحال كانت متزوجة مع جدها مثلا أو مع أي أحد، كيف عندك في هذا الحال الوالد؟ على من؟ تتزوج من؟ جده مثلا، جده هذا ابن جد. ما عندنا إشكال، كانت متزوجة مع جده وأرضعت، اشترك أمرين. عندنا الآن اشتركنا أمرين، من جهة النسب، من جهة المصهار، ومن جهة الرضاع، تحريم من جهتين. لكن الآن تريد أن، إذا واحد يريد أن يتزوج بقى، لأنه يحدث هذا كثيرا ما يحدث، أن امرأة ترضع صبي، ثم يأتي أخو هذا الصبي يريد أن يتزوج بنت هذه المرأة، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز؟ يجوز. يجوز، هذا ما في عندنا مشكلة نهائي. أو المرأة هذه أرضعت صبية، ثم جاءت ابنتها أو ابنها يريد أن يتزوج أخت هذا الصبي، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا هو الذي يحدث كثيرا بين الناس. يجوز، لأن هذا حواشي ما في مشكلة. فصل في النفقات. يقول الشيخ: والنفقة مأخوذة من الإنفاق، الإنفاق يعني البذل الإعطاء، وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير. الإنفاق لا يستعمل إلا في الخير، الإنفاق في الطاعة. أما الإنفاق في المعصية لا يسمى إنفاق، يسمى إسراف أو يسمى تبذير. خلاص، يسمى تبذير أحسن. وللنفقة أسباب ثلاثة. النفقة لها أسباب ثلاثة: واحد القرابة، اثنين ملك اليمين، ثلاثة الزوجية. يجب على الإنسان أن ينفق بسبب من هذه الأسباب الثلاثة، ولا يجب الإنفاق لغيرها. فإذا كان الإنسان قريب محتاج يجب عليك أن تنفق عليه. ملك اليمين، أمة أو عبد، يجب عليك أن تنفق عليه. زوجة، يجب عليك أن تنفق عليه. ذكر المصنف السبب الأول في قوله: ونفقة العمودين من الأهل واجبة. العمودين اللي هو الأب والأم، عمود الأب وعمود الأم، من الأهل واجبة للوالدين والمولودين. خلاص؟ عمودين الأب والأم من عمود؟ هذا بلاغة. نعم، بلاغة، عمود أساس. أي ذكورا كانوا أو إناثا، يبقى الوالدين والمولودين. ها؟ عندك الوالدين ولا الوالدين؟ والدين والمولودين. ما فرق بينهما؟ أنا أقول هل عندك نسخة الضبط عندك أخي الكريم؟ والدين ولا الوالدين؟ والدين والمولودين. يبقى إذن الوالدين الذي قام بالولادة، هذا والد، ليس ولد، وإنما هو والد الذي قام، اسم فاعل، والد يعني فاعل اللي هو الأب والأم. خلاص. مولودين مفعولين، اسم مفعول يعني هو مولود. يبقى عندنا فرق بين والدين ومولودين. والد يعني قام بالولادة، مين اللي قام بالولادة؟ الأب والأم. يبقى إذا الأب والأم نفقة العمودين من الأهل اللي هو الأب والأم. الأب ينفق عليه أبوه وأمه، والأم ينفق عليها أبوها وأمه، هذا هو الوالدين. واضح؟ عندك أب وأم، أب بسرعة، ما فقط والدين، والدين والد، لا عمودين، عمودين من أهل الوالد، العمودين، العمودين من الأهل، الأهل تحت الأمور عمودان من الأهل هما الأصول والفروع، العمودان الأصول والفروع، جيد جيد، وهذا هو عين ما نقوله، العمود الأب الأصول اللي هو الأب والأم، الأب والأم من ينفق عليهما؟ أبوهما، أبوه، أبو الأب، جده، الجد أبوه، هذا ينفق على الأب، يجب عليه ينفق على الأب المحتاج، وكذلك الابن من ينفق عليه؟ أبوه. يبقى الشخص، تعال نتكلم عن الشخص، أيا كان هذا الشخص الذي يجب عليه النفقة، يجب عليه أن ينفق عليه أبوه، هذا عمود، وأمه، وكذلك ابنه ينفق عليه إن احتاج. الأصول والفروع العمودين، الأصول الأب والأم والأجداد، والفروع الابن وابن الابن وإن لك، خلاص؟ يبقى هذا يجب، يبقى يجب النفقة على الشخص من أصوله أو فروعه، واضح؟ ليس الحواشي، بعد يأتي، ويأتي بقى الشرط، الآن يذكر القاعدة ثم يذكر الشرط. واجبة للوالدين والمولودين، للوالدين اللي هو الأصول، المولودين الفروع الأبناء، أي ذكورا كانوا أو إناثا اتفقوا في الدين أو اختلفوا، رجل عنده ابن، رجل مسلم عنده ابن غير مسلم، يجب عليه أن ينفق عليه، وهذه من محاسن الإسلام. نعم، ينفق عليه طعاما وشرابا وكسوة ومسكن. يبقى إذا كان الأب وعنده ابن كافر ليس مسلم، يجب عليه أن ينفق على ابنه الكافر حتى وإن كان مختلف معه في الدين. واجبة على أولادهم، يبقى نفقة الوالدين الأب والأم واجبة على مين؟ على الأولاد. فأما الوالدون وإن علوا، الوالدون بقى، يبقى إذن نفقة الابن الصغير، الابن تجب على الأب بدون شروط، ها؟ خلاص؟ ماشي الحال؟ اه نعم، هذا هو الراجح. يبقى الأب ينفق على الابن بدون ايش؟ بدون شروط، ما نشترط شيء، أن الأب ينفق على ابنه، كل أب ينفق على ابنه بدون شروط، بدون أن نشترط أي شيء. طب نفقة الابن على الأب، هذه بقى الذي لها شروط، شرطين، خلاص؟ يبقى نفقة الأب على الابن، الأب أو الأم يعني على الابن بدون شروط حتى وإن اختلفوا في الدين. نفقة الابن على الأب بالعكس، الابن ينفق على الأب بكم شرط؟ الشرط الأول الفقر لهم، وهو عدم قدرتهم على مال أو كسب، على مال أو إيه؟ أو كسب. والزمانة، خلاص؟ الفقر والزمانة، مرض، فقر والزمان يعني المرض، خلاص؟ رجل فقير، أب فقير ومريض، يبقى يجب على ابنه، يجب على ابنه أن ينفق عليه، فقير أو مريض، فقير وإيه؟ ومريض. أو الفقر والجنون، السبب الثاني فقر والجنون، فقير ومجنون، فقير الأب فقير وأيضا مجنون. والزمانة هي مصدر زمن الرجل زمانة إذا حصل له آفة، مرض، واحد عنده مرض يعني، فإذا قدروا يعني الآباء أو الأمهات قدروا على مال، عنده مال أو كسب مال، يعني عنده مال سايل، سيولة مالية، عنده مال مكتنز معه مال، سيولة مالية، أموال، أو كسب، يعني ليس عنده مال في يده لكن يستطيع أن يحصل على المال. كيف يحصل على المال؟ بالعمل، هذا هو الكسب. واضح؟ نعيد ثاني ولا ايش؟ في بعض الشخص لا يشترط الزمان، لابد أن يشترط هذا الشرط. موجود، كيف؟ شرط للأرض. يبقى إذا نفقة الابن على الأرض بشرطين، إما الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. فقير زمن أو فقير مجنون. نعم، يجتمع الاثنين، يجتمع الاثنين. فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم، خلاص لم تجب إيش؟ الفقير يعني بمعنى لا يستطيع أن يكسب ولا يريد أن يكسب والذي هو يكسب هذا أعلى من الفقير. مسكين؟ نعم. لو هو فقير لا يوجد عنده كسب ولا أي شيء، هذا كما أخذنا هنا يقول فقير ولكن لو يستطيع كسب هو هذا ليس فقير. لا، المهم كسب يكفيه، يعني هو يستطيع يكسب لكن هذا الكسب يكفيه. واحد بيعمل لكن عمله بياخذ منه مثلا 20 جنيه ولكن هو يحتاج 50، يبقى هذا المسكين فقير، هذا يدخل معنا. فهنا المقصود أن الفقير يدخل فيه المسكين. وأيضا الفقر لابد أن يأتي مع الزمان. فقر ومرض. لو فقر فقط؟ لا لا يجب. لا لا بد فقر أو مرض فقر. ومن فقير ومن مسكين؟ الفقير هو الذي لا يجد مطلقا، المسكين هو الذي يجد لكن لا يجد ما يكفيه. هو يكفيه مثلا 50 لكن هو يجد 20، هذا مسكين لا يكفي، لا يقع عنده موقع. طيب، يبقى هذا بالنسبة لنفقة الابن على الأب. تعال بقى لنفقة الأب على الابن. قلنا أن نفقة الأب على الابن الصغير بدون شروط لابن الصغير. يقول فإن قدروا على مال أو كسب لم تجد نفقتهم، وأما المولودون الابن وإن سفلوا فتجب نفقتهم على الوالدين أو على الوالدين بثلاثة شرائط. أحدها الفقر والصغر، فقير صغير. فالغنى الكبير، فالغني الكبير لا تجب نفقته. إذا هو عندهم ابن غني وكبير لا تجب نفقته. غني وصغير. يعني غني وصغير، ما هو قال الفقر والصغر لازم لابد الاثنين. لو غني صغير لا تجب نفقته. استاذ من؟ لا يجب. الفقير استاذ الكبير والفقير لا يجب. لا يجب. الكبير فقير لأن الكبير يستطيع الكسب، يستطيع أن يكسب. نعم، هذا قضية وجوب ليست قضية إحسان. فإذا عندنا الفقير الوالدين، صح، فتجب نفقتهم على الوالدين بثلاثة شرائط. أحدها الفقر والصغر، فالغني الكبير لا تجب نفقته، أخذ صفة وترك أخرى، غني ولكنه كبير لا تجب نفقته. أو الفقر والزمانة، الفقر والمرض، فالغني القوي لا تجب نفقته. كبير الفقر والزمانة هو ممكن هو كبير، نعم كبير. أو الفقر والزمانة، يبقى الفقر والصغر أو الفقر والزمانة، فالغني القوي لا تجب نفقته. أو الفقر والجنون، فالغني العاقل لا تجب نفقته. إذن هو قال الغني الكبير لا تجب نفقته، والغني القوي لا تجب نفقته، والغني العاقل لا تجب نفقته. الغني الصغير تجب. الصغير تجب. الصغير الصغير الفقير تجب. الغني الصغير تجب. الغني الصغير لا ينفق من ماله. غني صغير ينفق من ماله. وكبير التصريف يعين يعني مؤثر كبير هو وإذا سنسى أو كم سنة الكبير يعني الذي بلغ. نعم الذي بلغ يستطيع أن يكسب. الكبير هو من يستطيع أن يكسب المال. يمشي ويعمل. لا يعني ليس يمشي ويعمل. قلت لك هذا في مقام الوجوب يا أخواني الكرام. هذا مقام الوجوب وهناك مقام الإحسان. مقام يعني الفضل. فالله سبحانه وتعالى مثلا حينما أمر الابن بمبرعاة أبيه أمره بأن ينفق عليه حتى ولم يكن واجبا عليه النفق. ينفق على أبيه ويراعيه. والأب ينفق على ابنه بالشفقة ويراعيه حتى وإن كان معه مال. فليست القضية هنا القضية تتكلم عن وجوب. أما قضية الإحسان والمعاشرة المعروف فالإسلام فيه سماح. ولذلك الإسلام لا يخرج أبناءه. ليس عند المسلمين هذا الإخراج الذي يكون عند الكفار أنه يخرج الابن لما يستطيع العمل يخرجه يعمل. لا يبقى الأب ينفق على ابنه حتى يتزوج أو حتى يستطيع أن يخرج ببيته يخرج بنفسه. هذا حيث المعاشرة بالمعروف. يبقى إذن تجب نفقتهم على الوالدين الوالدين بثلاثة شروط. أحدها الفقر والصغر. فالغني الكبير لا تجب نفقته. يبقى إذن عندنا فقر وصغر صفتين. فقر فقير صغير. طب إذا كان فقير ولكنه كبير صغير ولكنه غني فالغني الكبير لا تجب نفقته. خلاص. أو الفقر والزمان. فالغني القوي لا تجب نفقته. لاحظ نحن يعني نريد أن هنا في هذه المسألة لاحظ أنه ما يذكر الأوصاف بتشطير وإنما يذكر صفة واحدة تغني عن الصفتين. يقول هذا الوصف ملازم فقر وصغر مع هذا يذكره كأنه وصف واحد. فيقول فقر وصغر يقابله غني كبير. لم يذكر غني فقير. خلاص. بمعنى أنه ذكر هذين الوصفين بمعنى كأنهما وصف واحد. كأنه يقول عندنا فقر وصغر يقابله كبر وغنى. فإذا على هذا الكلام الغني الفقير الغني الصغير يجب النفقة لأنه لم يكتمل فيه الوصفين. لابد الوصفين يتحققان فقر وصغر. فقر وإيش وصغر. إذا قلنا فقير يقابله غني. فإذا قلنا غني وكبير لا تجب النفقة. ها لا تجب. هو لا يتكلم عن الغني الصغير هنا. نتكلم عن الفقر والصغر معا. لا بد من الاثنين معا. أو الفقر والزمان. أيضا الفقر فقير مريض. فإذا كان فقير ولكنه صحيح لا ما يدخل معا هنا. لا بد أن يتحقق الوصفين فقر ومرض. فإذا كان غني مقابل الفقير وقوي مقابل الفقير لا تجب النفقة. أو الفقر والجوع. صغير وغني. ابن صغير وغني. تمام. يجب نفقته. لأنه هنا أخرج فقط الغني الكبير. هنا أخرج فقط الغني الكبير. قال الغني الفقير لا تجب نفقته. فقط هذا. أما صغير وغني تجب نفقته. لأنه لم يخرج هنا. لم يخرجه. لابد أن يكون هذا وصف ملازم. فقر مع صغر. فقر وإيش وصغر معا. خلاص ملازم له. وذكر المصنف السبب الثاني في قوله ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. يبقى نفقة الفقير نفقة الرقيق اللي هو العبيد والبهائم الحيوانات. فمن ملك رقيقا عبدا أو أمة أيا كان بقى صفته مدبر مكاتب مبعض أو أم ولد يجب نفقته. يجب إيش أو بهيمة وجب عليه نفقته. فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد. يبقى الحوت الذي يأكله الناس الطعام، وكان في السابق الطعام بسيط ليس مثل الآن. فالقوت كانوا يأكلون القوت، القوت مثل الأرز الذي يقتات به، يطعمه من غالب ما يقتات به، من غالب الطعام الذي يأكله أهل هذه البلد يجب، ولا يكفى من غالب أدمهم. ليس مثل يأكله الهوز، ليس مثل الهوز، ممكن هو غني ويأكل دائما أشياء غالية، ليس مثل صح، ليس مثل عام، مثل عام، ليس مثله هو. وإن كان هذا مرغب فيه في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم، فمن أكان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، هذا من باب الفضل. ومن غالب أدمهم بقدر الكفاية، كل النفقات التي تكلم عليها من أول الفصل إلى الآن بقدر الكفاية. أدمهم اللي هو الغموس، هذا تعرف الإدام، الإدام هو ما يغمس بالخبز، تعرف الخبز، تأكل بالخبز عندكم، تأكلون به بهذا الخبز شربة، طبيخ، تقول تعرفون طبيخ هذا؟ ماذا تأكلون أنتم بخبز؟ نحن نأكل ب أرز، أرز ولحم بملعقة أو شوكة، بملعقة شوكة، ما تأكلون بخبز؟ ما تأكلون شيئا بخبز؟ طيب هذا عادة العرب أنهم يأكلون هذا، يأكلون بخبز، خلاص؟ فهذا الخبز يحتاج إلى شيء ترفعه بهذا الخبز، لا تأخذ خبز مفرد إنما ترفع شيئا، هذا الذي ترفعه يسمى إدام، يسمى إيش؟ إدام. هذا الإدام هو مثل الشربة، مثل طبيخ، مثل خل، مثل زيت، هذا الإدام. لحم، ممكن لحم أيضا يؤكل. من غالب أدمهم بقدر الكفاية، ويكسوه من غالب كسوتهم، يبقى الطعام من غالب قوت البلد، الإدام من غالب إدام البلد، الكسوة من غالب كسوة البلد، ما يلبسه الناس، لا بد أن يعطي رقيقه من غالب ما يلبسه الناس، ولا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط، يعطيه ملابس بقدر ستر العورة، لا يعطيه أكثر، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، يبقى هذا واجب عليه أنه لا يكلف الرقيق من العمل فوق استطاعته، فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا، وهكذا كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في الليل يقوم يعد أموره بنفسه فيقول الليل لهم يرتاحون فيه، فينبغي عليك أن تجعل هكذا للرقيق. وإن كان يستعمله في النهار، إذا كان يستعمله في الليل فيجعل النهار راحة له وعكسه، ويريحه صيفا وقت القيلولة، في وقت القيلولة اللي هي وقت قبل قبيل صلاة الظهر في الصيف، ولا يكلف دابته أيضا ما لا تطيق حمله، لا تستطيع حمله. ذكر المصنف السبب الثالث من قوله ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها، زوجة لكن لا بد أن تكون هذه الزوجة قد مكنت نفسها. يعني إيش مكنت نفسها؟ يعني أباحت نفسها لزوجها، يعني جعلته يعني يستطيع وطأها. أما طالما أن الزوجة في بيت أهلها لا، لا تجب النفقة. كيف الزوجة في بيت أهلها؟ عقد، بعد العقد هو عقد عليها، فهل لها أن تقول أنفق علي؟ هي صغيرة حتى لو كبيرة بعد العقد، هو عقد على زوجته ولم يبني بها، فقبل البناء بعد العقد تبقى المرأة في بيت أهلها إلى أن يبني بها، طالما أنه لم يبني بها وهي في بيت زوجها في بيت أبيها لا تجب على الزوج النفقة، لا يجب عليها أن لا. متى تجب؟ إذا مكنت نفسها من مكنت زوجها منه، مكنت زوجها من نفسه، ماشي الحال؟ فإذا استعمل المال ويريحه صيفا ولا يكلف دبته كله. ذكر مصنف السبب الثالث في قوله ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج. نكتفي بهذا المقدار.